بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك ربي وأثني عليك بما أنت أهله، وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدي محمد، وأبارك لكم بإشراقات موسم الحج. بعد رمضان الأمة بتستقبل ركن من أركان الإسلام عظيم، ولا تخلو أيام المسلمين من المناسبات الدينية ومن الأعمال التعبدية على الإطلاق. هنبدأ النهاردة إن شاء الله نقول قصة الحج بداية من بداية الدنيا باختصار شديد إلى يومنا هذا، ونحن نتكلم عن الحج كركن. بداية لازم نكون فاهمين لأن سبب أن أنا بدأت الموضوع النهاردة إيه؟ سؤال سئلته بالأمس في مسجد الإسراء، أخ بيقول لي أنا طلعت على المعاش وخدت 120,000 ووزعتهم على أولادي، ومش يعني هم المبسوطين بس أنا وزعتهم من باب يعني التوسعة عليهم، وما حجتش، علي مسؤولية بينتها له بسرعة. وقلت لازم نبدأ من شوال الاستعداد للركن الخامس من أركان الإسلام وهو الحج. قولوا لا إله إلا الله. وإحنا بنتكلم عن قصة الخلق في المسجد بالأمس، قلت أن الله خلق آدم بيديه وليس بكلمة كن، وقدر الله أن يهبط من الجنة، وهذا هو رأي الجمهور، جنة السماء، جنة الله، الجنة الدائمة، هذا هو رأي جمهور العلماء، كان فيها آدم، يخرج منها ويهبط إلى الأرض، ويشاء الله عز وجل أن ينشئ بيتا في الأرض يماثل يشابه البيت المعمور في السماء، بنته الملائكة. إن أول بيت، قولوا أنتم، وضع للناس، يبقى وضع للناس. كل المفسرين قالوا بنته الملائكة بأوامر من الله لآدم حتى لا يستوحش، لأنه نزل من عند البيت المعمور. وبدأ آدم يتعلم الحج ويحج إلى أن شاء الله عز وجل أن يهدم البيت. ثم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كل قصص السيرة بتقول إن أهل مكة لما جم يعيدوا البناء، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عنده 35 سنة، والوليد بن المغيرة اللي هو بدأ هدم البناء، المطر المية جت عليه والكعبة تهدت، وقريش عايزة تعيد بنائها لأنها بالنسبة لها مكسب، أم القرى، الناس بتيجي، تجارة مكة كانت مبنية على الجلود، أعظم الاقتصاد المكي مبني على تجارة الجلود والمصنوعات الجلدية. ليه؟ المأخوذة من ما يذبح في موسم الحج قبل الإسلام. لذلك كانت تجارة السيدة خديجة رضي الله عنها إلى الشام معظمها مصنوعات جلدية. ولما أرسلت قريش عمرو بن ربيعة وعمر بن العاص وعبد الله بن ربيعة إلى النجاشي ليرد المهاجرين، أرسلته بهدايا من الآدم أو الجلد، فكانت مبنى التجارة على هذا الأمر. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لقى قريش بتعيد البناء، والوليد بن المغيرة بدأ يهد وخايفين يمدوا أيديهم على القوالب اللي موجودة، خايفين يشيلوها من مكان، فلما الوليد بدأ يشتغل وما حصلوش حاجة، دخلت قريش ووصلت للأساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، بيرفع القواعد، يبقى القواعد دي موضوعة بيد من؟ الملائكة، لا دخل للعبد ولا للبشر فيه. لما وصل إلى أنه يعني حاول يلعب في الأساس، حدثت أشياء تكلم عنها أهل السير، فخافوا وتركوا البيت على الأساس القديم الذي تحدث عنه القرآن، وإذ يرفع إبراهيم القواعد، وإن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، بالبه مش بالميم، ببكة، بكة يعني تبك الأعداء، بلد آمن. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة فهي حرام بحرمة الله إلى إلى يوم القيامة، أحسنت، إلى يوم القيامة. فمن حرم مكة فلا يعضد عضاء ولا يصاد ولا ينفر، ولا حتى اللقطة اللي تلاقيه في مكة لا تؤخذ إلا للتعريف. الشاهد إني لما سيدنا إبراهيم جه يرفع القواعد من البيت، جه بعد ما حط الوديعة بتاعته، هاجر أم العربي أو المستعرب على الوجه الصحيح، لأن إسماعيل من العرب العاربة ولا المستعربة، من يقول يعني إيه العاربة ولا المستعربة؟ قولوا لا إله إلا الله. جرهم العرب العاربة، أصل العرب وأصلها اليمن، وسكنت مكة بعد نزول إسماعيل، فإسماعيل تعرب أو استعرب أو تعلم العربية منهم، فهو من العرب المستعربة، ميم سنته للطلب، يعني تعلم العربية من جرهم، ما توحدوا الله. وعاش إسماعيل وحكم بعده 2 من عياله، وبعدين جده، جد الأولاد للأم من جرهم، استولى على الحكم وبدأت تتغير الأحكام. لكن نرجع تاني لإبراهيم لما رفع القواعد وأتم البناء، وبعدين المقام، طبعا ده الحجر على أرجح الآراء، في روايتين إن الحجر بتاع المقام، هل ده الحجر اللي حطته مرات سيدنا إسماعيل لسيدنا إبراهيم لما راح يزورها، الست التانية، الزوجة التانية الطيبة اللي قال له بعدها إيه؟ ها؟ سب أحسن، قال له مصمر عتبة، بحط مصمرين أو بغير، دلوقتي بيحطوه مادة كده مش عارف بينوها كده، صليت على النبي، مش أسمنت أبيض يعني، ثبت عتبة بابك بأي مادة، سيدنا إسماعيل فاهم. الست اللي تثبتت دي هي دي اللي حطت الحجر وسيدنا إبراهيم غسل رأسه، ادي رواية بس ضعيف. الرواية الأقوى ان ده الحجر اللي كان بيقف عليه سيدنا إبراهيم عند البناء، لذلك لما خلص بناء الكعبة كان ملتصق بالكعبة ما بين الباب وما بين الحجر، أصل المقام كان ملتصق بالكعبة بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة عند الملتزم، هنا تسكب العبرات وتجاب الدعوات. ما بيوحدوش الله ليه؟ قولوا لا إله إلا الله، كلام حلو أهو، ولا إيه رأيك يا سيدنا؟ قول حلو، جميل، يقول حلو، أكمل على بركة الله، صليت على النبي. فضل المقام ده ملتصق بالكعبة في مدة سيدي محمد صلى الله عليه وسلم وخلافة الصديق أبي، في خلافة عمر، لأن الناس بتمسح فيه، بتحط بصمة، هو المقام للصلاة خلفه، لأن سيدنا في رواية البخاري عن عمر قال وافقني ربي في 3 منها، قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أليس هذا مقام إبراهيم؟ قال بلى. أيوة. قلت أفلا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزل جبريل واتخذوا من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. فسيدنا عمر لما لقى الشغل ده عليه أمر بأنه يرجع في المكان اللي موجود فيه حاليا، يبقى من نقله من مكان سيدنا مين؟ سيدنا مين؟ عمر رضي الله عنه. وبعدين تعلم المسلمين من سيدنا إبراهيم المناسك بتاعة الحج إلى أن وصلنا إلى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 5 سنوات، وسنه 35 سنة. ها؟ 35 سنة بدأت قريش تعيد البناء، وصلوا للأركان، ما حدش لمسها الأركان زي ما هي، الأساس هو لغاية دلوقتي. وبعدين بنوه وعجزت النفقة، فسابوا حتة منه اللي هي اسمها إيه بقى؟ ها؟ اللي اسمها إيه؟ اللي هي اسمها الحطيم، حجر إسماعيل، دي رواية ضعيفة جدا، صليت على حضرة النبي، ومعناها مشهورة جدا، قولوا لا إله إلا الله، مش كل المشهور يبقى إيه؟ صحيح؟ زي ايه؟ اوله الرحمة واوسطه اللي لسه معدى علينا دلوقتي، مش كل المشهور يبقى ضعيف، يبقى صحيح ده ضعيف جدا. وبعضهم بيقول موضوع كمان، اوله رحمة واوسطه مغفرة، يعني قسم الشهر ده، اوله رحمة من اول دقيقة، ومغفرة وعتق رقاب من اول لحظة لغاية ليلة العيد، يبقى فين تلت وتلت؟ ما توحدوا الله، ما يوحدوش الله ليه يا رجالة؟ في ايه؟ ايوه كده، صليت على النبي. فالشاهد ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما اتموا البناء الى الوضع اللي هو 1.5 متر اللي يتحط الحجر عنده، اختلف في مكان وضع الحجر، نحطه فين ومين اللي يحطه؟ شرف، فلما اختلفوا قال رجل منهم أول داخل علينا من هذا الباب نرضى بحكمه، فكان رسول الله. وتشرف الحجر، وتشرف الحجر، لأن أصل الروايات إن الحجر الأسعد كان أبيض من اللبن الحليب سودته الخطايا، والحجر ده من الجنة على أرجح الروايات، ووضع لبيان بداية ونهاية الطواف، ولذلك سن لنا أن نقبله. قال عمر والله أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أنني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى الرسول قبل حجر وطاف حوالين حجر ورمى حجر بحجر في الجمرات، لكن ده يبقى ده سيد الحجارة بقى، إذا كان ده اللي بيتباس ما توحده الله، يبقى سيد الحجارة كده صليت على. ولذلك في الحديث الآخر يبعث هذا الحجر يوم القيامة وله لسان وشفتان يشهد لمن التزمه، قولوا لا إله إلا الله. مهم، شوف بقى الزحام والضرب عليه علشان حجر، شوف شوف ربك بقى ما يأذن بإيه، يأذن بحجر يرضى عنه، حجر ربنا راضي عنه، تلاقي الناس واقفة طوابير وزحمة وضرب يعجبك علشان كل واحد ياخد بوسة من الحجر، ودي احنا اهو ولا حد بيعبرنا ما توحدوا الله. يبقى كان الحجر احسن، ما ترو... دي الحقيقة، يبقى الحجر احسن مني الف مرة، صليت على حضرة النبي. على كل حال الحجر اتحط والكعبة اتبنت، وكده ناخد مناسك الحج زي النبي ما قال بقى عليه الصلاة والسلام. الدليل على ان اولا عشان تبقى فقها فقها علما، حكم الحج انه فرض على الذكر والانثى على جميع المسلمين. الحج واجب على كل مسلم ذكر او انثى، بالغ لان سن التكليف، عاقل لان العقل مناط التكليف، قادر لان الرسول ربنا قال كده، ربنا اللي قال كده، من استطاع اليه ايه سبيل، وهنبين دي. والرسول قال يجب الحج على من ملك الزاد والراحلة، وهنبين دي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه، طبعا الآية وأتم الحج والعمر اختلف العلماء في العام اللي نزلت فيه، هل نزلت سنة 4 ولا سنة 8 ولا سنة 10؟ أرجح الروايات أنها سنة 8 هجرية. طب النبي حج سنة 10 إزاي مع أن 3 من الأئمة قالوا أن الحج على الفور واجب ما عدا سيدنا الإمام، ما توحدوا الله، ما عدا سيدنا الإمام أبي حنيفة، هو الإمام أحمد آسف هو اللي قال على التراخي بس بشرطين. يبقى الأئمة الثلاث الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة قالوا يجب الحج على الفور، ومن لم يحج على الفور عند الاستطاعة يأثم. يعمل ايه؟ يأثم. الا ان سيدنا الامام احمد قال لا، ممكن الحج على التراخي بس بشرطين. قول يا حبيبي الشرطين بتوعك يا امام اهل السنة. قال ان يكون هناك عذر يمنع، بشرط انه يبقى عنده النية المعقودة على الحج بعد زوال العذر. قولوا لا إله إلا الله. طب ما أنت ما جبتش حاج، ما أنت ما جبتش حاج، صليت على حضرة النبي. يبقى الحج على الفور ساعة ما فلوسك تجهز، ولذلك الرسول قال من قبل أن إيه الصحة تروح والفلوس تروح. ولذلك لما الحديث الآخر في عند الإمام أحمد لما رجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله أنا حج كل عام يجب الحج علينا كل سنة، الرسول سكت. نحج كل سنة يا رسول الله، الرسول سكت. للمرة الثالثة نحج كل سنة يا رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. قولوا لا إله إلا الله. تخيل النبي أن نعم وجت كورونا بقى دي، أدي احنا شوف النبي شوف فبما رحمة من الله وما أرسلناك إلا، قولوا أنتم رحمة، كأن شوف النبي لو قال نعم وكل سنة وجت كورونا وجه اللي بيحصل في حياتنا واحنا عارفين ما فيش داعي للتفصيل، كان ايه اللي يحصل؟ نأثم. يبقى كأن الحج واجب على مين؟ شروط وجوب الحج اختلف العلماء فيه. شروط وجوب الحج، هل أربعة ولا ستة؟ رأي الجمهور أنها أربعة، ما توحدوا الله. طيب، وفي فريق آخر زودها، خلينا مع رأي الجمهور، يبقى لازم يكون مسلم. لكن الإمام مالك، على فكرة الإمام مالك ابن أنس قال والحج يجب على غير المسلم لكنه لا يقبل منه، ورأيه كده، قال الحج على الجميع الناس حتى غير المسلمين، لكنه ده رأي الإمام مالك، لكنه لا يقبل منه إلا بالإسلام، صليت على النبي. لكن رأي الأئمة الثلاثة أن الإسلام شرط، قولوا انتوا، لقبول الحج. والإسلام بيقول بعد الإسلام البلوغ، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن إيه؟ عن ثلاث، عن الصغير حتى يبلغ، يبقى إيه التكليف أو. وبعدين عن العاقل أو المجنون حتى يفيق، يبقى العقل أو. وبعدين القدرة أو الاستطاعة، العلماء قالوا الاستطاعة يعني الزاد والراحلة. طب راجل خد معاش ومكافأة نهاية الخدمة، وبعدين في الحالة دي وما كانش لسه حاج، عنده 60 سنة وخد 200 ألف، 150، اللي خد سي أي مبلغ، في اللحظة اللي يبقى معاه مال فائض عن الحاجة زيادة على، اسمع اسمع، زيادة على احتياجاته الأساسية، في هذه الحالة يبقى ملك الزاد والراحلة ووجب عليه الحج، يبقى هصرفهم وبعدين منين لا ما تألفش، صليت على حضرة النبي. يبقى خدنا الحكم وخدنا شروط وجوب الحج. طيب يا سيدي، هل الحج يجب على المرأة زي الرجل؟ نعم، بس بيزودوا هنا حاجة للمرأة، أه؟ المحرم، والمحرم ده سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ده رأي جمهور العلماء، لا تسافر امرأة إلا مع ذي، أي نعم، وحتى الأعمى، العلماء قالوا عن وجوب الحج على الأعمى أن الحج يجب على الأعمى إذا ملك الزاد والراحلة وملك من يقوده، وإن عجز يكلف عن نفسه من يحج نيابة عنه، لأنه عليه فرض الحج الأعمى، ما توحدوا الله. إيه نعم، يبقى المرأة تحج بس يبقى معها رفقة آمنة أو محرم. العلماء النهاردة قالوا الرفقة الآمنة المجموعة تغني عن المحرم، صليتوا على النبي. طيب نيجي الأركان الحج بقى، قبل ما نخش في التفاصيل الحلوة بقى، نيجي الأركان الحج. أركان الحج أو الحج بكسر الحاء أو بفتحها، يجوز أن نقول الحج حتى في قراءة القرآن، ما توحدوا الله، أو أقول الحج، لأن الحج يعني قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك معينة. تعال بقى، رأي جمهور العلماء أن أركان الحج الرئيسية أربعة، الإمام الشافعي أم زود اثنين، قال لك إزالة الشعر والترتيب، ما زي بعضه، خلينا مع الجمهور، قولوا لا إله إلا الله، خلينا مع الجمهور، يبقى أركان الحج كام؟ قولوا معي كام؟ الإحرام وطواف الإفاضة ووقفة عرفة، من يقول الرابعة إيه؟ أركان الحج يا رجالة، هدي إيه؟ صلاة على حضرة النبي. الهدي ده بيسموه العلماء واجب، وأركان الحج بالذات لازم تقسمه ثلاث تقسيمات، فرائض أو أركان، وواجبات، وسنن. يصح الحج بدون الواجبات والسنن؟ إذا أدي يصح مع التزامات معينة هنقولها في وقته، إنما لو سقط ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به. قول معايا بعد ما توحد الله، الإحرام أو النية، طبعا الإحرام من الميقات الزماني والمكان زي ما احنا معروفين، الإحرام يبقى من له نقطتين لازم يتقالوا فيه، ميقات، ميقات ايه؟ ميقات مكاني وميقات زماني. ميقات زماني الحج أشهر معلومات، اللي هي ايه بقى؟ ذو القعدة، شوال، لا ذو القعدة، سيب شوال دلوقتي بحال، شوال، ها يبقى ذو القعدة وذو الحجة وال، ها صليت على حضرة النبي. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. طيب إذا اسمه ميقات زماني، طب لو أنا حجيت مثلا في رمضان ينفع؟ ردوا علي، حجيت في أي شهر غير أشهر الحج ينفع؟ يبقى ميقات مكاني يلزمه مع الميقات الزماني. ميقات مكاني يعني إيه؟ جماعة بتوع مصر لما يجوا طالعين يحجوا هروح على مكة يبقى من رابغ. أين رابغ؟ قرية على البحر الأحمر بينها وبين مكة 120-150 كيلو. أنت بتحرم احتياطي من بيتك بس ما تنويش، أو من المطار لو أنت رايح بالطيارة، أو من السويس لو أنت رايح بالميناء، أو بالأتوبيس لو أنت طالع من البيت. وبعدين قبل ما توصل رابغ بينبهك الطيار، لأنه قدامه قدامه الإيه؟ التطبيق اللي بيسموه إيه؟ اللي جوجل ادته له صليت على حضرة النبي، ايوه بعت لي اللوكيشن، اللوكيشن قدام الطيار، يقرا من اللوكيشن يا جماعه خلاص قربنا، والاوتوبيس بيقول قربنا، وكله بيقول قربنا. تقوم من هناك وانت محرم عادي تقول نويت الاحرام بالعمره متمتعا بها الى الحج. ده لو انت قارن. طيب نويت الاحرام بالحج لو انت مفرد. طب نويت ما توحدوا الله ما يردوش عليها ليه؟ نويت الاحرام بالحج والعمره معا لبيك اللهم بعمره وحج لو انت قارن. طب متمتع بعمره بس ولما اخلص من العمره انوي الحج من هنا، يبقى النوايا او نيه الاحرام كام؟ ثلاث، افراد وقران وتمتع، ولا بد لها من ميقات مكاني وميقات اوله زماني. ادي الركن الاول. الركن الثاني طواف الزياره او طواف الافاضه. ربنا بيقول ايه بقى؟ ها، الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير وتزودوا فان خير الزاد. وبعدين ها الايه اللي بعدها بتقول ايه؟ ليس عليكم جناح انك تبيع وتشتري وتكسب ان تبتغوا فاذا افضتم في ده لسه الايه ما خلصتش، ده انا بكمل الايه اللي قالها الشيخ. فاذا افضتم من عرفات اهو فاذكروا الله عند المشعر الحرام. تعالى بقى على الايه دي اللي هي الثالثه في الحج. يبقى الإفاضة من عرفات أو عرفات هو الركن الثاني من أركان الحج، لذلك الرسول صلى عليه قال الحج إيه؟ أحسنتم. الركن الثالث طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، اللي هو إيه بقى؟ بعد ما تنزل من عرفة بتروح مزدلفة تبيت ليلة وتجمع الجمرات أو يعني البيات وبعدين بتصلي، وبعد الفجر بتنصرف إلى منى. بعد ما تروح منى بترمي جمرة العقبة الأولانية، وبعدين تذبح الهادي وتحلق وتلبس هدومك وتنزل على الكعبة تعمل طواف الزيارة أو طواف الإيه؟ الإفاضة. ده الركن رقم 3 و7 أشواط، لكن عند المالكية 4 أشواط والثلاثة واجب. خلينا بلاش الحنا، خلينا بعيد عن الحنفية دلوقتي، خلينا في رأي الجمهور. كم شوط؟ قوله 7 أشواط. ده الركن هون. الركن الرابع السعي بين الصفا والإيه؟ والمروة. يبقى اللي نوى وأحرم من الميقات الزماني والمكاني بالتفصيل اللي قلناه، وبعدين وقف وقفة عرفة، وبعدين طف طواف الإفاضة يوم العيد، مش شرط يوم العيد، أنا أقول لك طواف مش شرط يوم العيد، لأن في واحد بيأخره لآخر يوم، وفي واحد ما بيردوش عليه ليه؟ ما توحدوا الله، في شغل جامد هناك، بتلاقي لخبطيشة جامد، صليت على حضرة النبي. لكن خلينا نتكلم عن الايه؟ حج رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى وبعدين السعي بين الصفا والمروه، وده معروف. بعد السعي بقى كل واجبات، زي ايه بقى؟ المبيت بمزدلف، المبيت بمنى اللي في يوم الترويه اللي هو يوم 8 ذي الحجه اللي بيبدا الحج بيه. يبقى يوم الترويه سنه، ما توحدوا الله، يوم الترويه ايه؟ قوله سنه. وفي بعض ان بعض ما واجب. طيب الواجبات زي ايه؟ المبيت بمزدلفه، المبيت بمنى ايام التشريق، اقلب الصفحه تلاقي ايه؟ واذكروا الله في ايام، ها اول ايه في الصفحه من فوق، واذكروا الله في ايام معدودات، فمن ايه تعجل في يومين اللي هو يوم 11 و12 مالكش دعوه يوم العيد فلا اثم عليه، ومن تاخر اللي هو ايام التشريق الثلاثه فلا اثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. صليت على حضره النبي. سنة. إيه نعم. صليت على حضرة النبي. قولوا عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى ترك الواجب يكبر بدم. أنا رايح سيادة العميد. ترك الواجب بس ما تسيبش عمدا. أنت رايح تحج. ما أنت رايحش بلطج. يعني في واحد يقول لك مش رايح. يعني في سنة من السنوات ونحن في موسم الحج قابلني عمدة البلد. مات الله يرحمه الحج أحمد صالح. قولوا لا إله إلا الله. أنا عرفته فين؟ في المركب. كنت يعني في يعني قايم بدور وظيفي معين في المراكب بتاعة الحج اللي بتروح الصعيد، يعني كنت في بعثة الحج الرسمية للدولة وليا دور بقضيه. ففجأة داخل بفتش على لقيت الإيه سيادة العمدة قاعد وما فيش نظارة، أنا عارفه إنه بنظارة. صليت على حضرة النبي. فأقف وقعدت إيه يعني أشكل عليهم شوية هات وعمل شوية شغل يعني. وبعد ما خلصت شوية الشغل بتاعي طبطبت عليه كده وقلت له فين الدار بتاعتك يا حاج؟ قال لي شعرفك ان عندنا الدار. قلت له بس انت فين نظارتك؟ قال لي اول يوم وانا كنت في الحج بقى اول يوم من ايام اللي هو يوم العيد الدنيا نزلت مية تعجبك في ميناء، وانت لما نزلنا من مزدلفة على ميناء نزلت شتوية تعجبك. الشتوية دي شتا هناك شتا ايه تمام، فجرف الخيام والكهرباء وسلوك عريانه وناس كهربت والزحلق، هو النضاره وقعت انكسرت وتعور. قال والله ما انا قاعد هنا، والله ما انا جاي مينا تاني. صليت على حضره النبي. طيب يبقى الوجود في مينا واجب. طب لو هو قاعد في الفندق جنب الحرم وهو من وجهه نظره ان ده احسن، انا اقول جنب الحرم ما فيش. وبعدين الدين ليس الدين بالايه بالراي، الدين مش بالمزاج. صليت على حضره النبي. انما الدين بالاتباع وليس بالابتداع. وقالوا سمعنا واطعنا، سبب نزول الايتين بتوع سوره البقره، قصه حديث عظيم. صليت على حضره النبي. الشاهد ان لازم يبقى لنا علم بالحج. طيب لو انا سبت دول اذبح بقى كل واجب اتركه علي خروف علي دم، كل واجب اتركه علي دم، وكل سنه اتركها سيدنا، كل سنة أتركها زي طواف الزيارة أو طواف القدوم، بلاش الزيارة لأنه بيطلق على الإفاضة، طواف القدوم سنة، لو ترك ليس علي فيه إيه؟ قول أنت ليس علي فيه إيه؟ شيء. صليت على حضرة النبي. إنما لو سبت لو ما رميتش الجمرات واجب يبقى بدم، بس الكل يوم خروف. يعني لو أنا ما تعجلتش ثلاثة أيام واليوم بتاع العيد جمرة العقبة أربعة يبقى على أربع خرفان. طب لو انا ما بتش في مزدلفة ولا الثلاث ايام بتوع منها ولا يبقى على كمان اربع خرفات، تطلع لك بعشرة اتناشر خروف تذبحهم هناك غصب عنك. صليت على حضرة النبي. يبقى ده جبر الواجب. يبقى الواجب اذا ترك يصح الحج ويجبر بدم، والسنة اذا تركت لا يشترط لها دم. واما الاركان الاربعة فاذا ترك ركن منهم فقد بطل الحج وعلى صاحبه ان يعيده من العام القادم. وختاما قولوا لا اله الا الله. سيدنا علي ابن المديني اعتقد او محمد بن احد التابعين الكبار كان حج ستين سنة، ستين مرة يحج. وبعدين وهو في الحطيم، الحطيم اللي هي بتسموها حجر اسماعيل، الحتة اللي ما تبنتش لما قصرت النفقة بقريش، قاعد يدعي كده فاخذته سنة من النوم، فسمع هاتفا علي بن المديني متوحد الله، فسمع هاتفا يهتف به يا ابن المديني حججت إلى بيتي ستين مرة، فوالله لا أدعو إلى بيتي إلا من أحب. حدش يخش هنا اللي أنا بحبه. واحد يقول لك ده في ناس كذا وكذا وكذا، ده فتنة لهم. وليست رؤية ابن المديني الحلم ده ليس تشريع أو فقه، لأنه لا تبنى على الأحلام والرؤى أحكام شرعية. قولوا لا إله إلا الله. لكن هختم وأقول لك يعني قصة سمعتها من أحد العلماء، أن أحد المعالجين الفيسيولوجين أرجل بتاع علاج طبيعي يعني في إحدى المستشفيات قعد 30 سنة يحوش علشان يحج، وبعد ما اجتمع له مبلغ الحج وقرر أنه يحج وقرر أنه قوله أنه يحج، شاء ربنا سبحانه وتعالى في نفس اليوم كان في مريض نازل، جات ام المريض وكان حالته خطره بتاخده من المتاخدين اللي هي حاجه، قالت له ما معناش فلوس ندفع للمستشفى، قال لها سيب ابنك مكانه، وراح ساحب المبلغ بتاع الحج ودافع نصه للمريض وباظت عليه رحله الحج وقعد يعيط. بيقول بعد ايام قليله يومين او ثلاثه وانا ابكي على وحشه الحج، وطبعا اللي يعرف الكلام اللي بقوله اللي ده حلاوه الحج ما توحدوا الله، اللي يدوق طعم الحج ويجي الحج وما طلعش يموت، بيعيش أسوأ لحظات حياته، بيعيش الحج حاجة. لا أحدثك عن الحج بكلام، ولكن أحدثكم عن الحج بأعمال وفعال بأحوال. قولوا لا إله إلا الله. شاهد إن جاله تليفون من مدير المستشفى بيقول له إن صاحب المستشفى كان واخد الدكتور فلان رئيس القسم معاه لأنه عنده مرض مزمن، ورئيس القسم مراته هتولد الشهر ده وعندها حالة مزمنة لازم يبقى جوزها جنبها، فرشحوك تطلع مع رئيس صاحب المستشفى نيابة عن رئيس القسم. سبحان الله. وهو في الحج بقى بدأ يحدث بهذا الكلام ويسعد به ويقوله، الحقيقة انت ترى او كلنا يرى في الحج قصص من ضمنها رجل مصري قعد يحج 32 مرة فبيقول للناس تعرفوا ربنا بيكتب لي. انا اقول لكم سبب قصة تردد حج 32 سنة ربنا كتبها لي. بقول كنت مشرف رحلة وفي يوم من الايام قولوا لا اله الا الله وفي يوم من الايام كنت لسه مشرف جديد في الشركة وفي يوم من الايام وانا ركبت الناس جات واحدة ست متأخرة فكان الكرسي الاخير في الباص في الميكروباص هو في اخر كرسي زحمة زنقة ست كبيرة وست عجوزة وسمينة. لما دخلت في الكرسي انحشرت ندت علي قالت لي يا ابني مش عارف اقعد احنا طالعين من المدينة على مكة اربع خمس ست ساعات ازاي هصبر. بيقول الكرسي الاولاني اللي جنب السواق فيه واحد ومراته فجيت جنب الاخ كده وقعدت له السلام عليكم وبدات اقول له كذا كذا ويؤثرون وبدات احدثه وابوس وطبطب عليه واعمل هديه لغايه ما اقنعته ونزل وطلعت الست قعدتها قدام قامت مطبطبه عليا كده وقالت لي روح يا ابني انا زي امك بس هدعي لك دعوه الله ما يحرمك من الحج طول عمرك. وكان ابواب السماء كانت مفتحه بقول بقال 32 سنة لا أحرم من الحج بسبب دعوة هذه الأم العظيمة. ولذلك سيدنا النبي صلى عليه قال عن دعاء عرفة كلاما سنذكره في حينه. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية سامحوني على الإطالة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.